ما زال الحديث موصولا عن تلك الحرب الأخلاقية التي شنها أحزاب الإسلام على بني الإسلام وأهله. أقسمت لكم في اللقاء الماضي أن حرب الكفرة على الإسلام ليست في المقام الأول حربا سياسية ولا عسكرية ولا اقتصادية، ولكنها في المقام الأول حرب أخلاقية. ووقفنا مع هذه البدعة التي صدرها الغرب الكافر لبني الإسلام فتلقوها بالحب والاتباع والأحضان، ألا وهي ما يسمونه بعيد الحب. ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم حصر أعياد المسلمين في عيدين في الإسلام، عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن عظيم كرم الله على أمة الإسلام أن كلا العيدين يرتبط بركن رقيق من أركان الإسلام، أحدهما بعد الصيام والآخر بعد الحج. وتواعدنا في المرة السابقة أن نتكلم عن بسط البصر، وقد وفق الله الخلق وهيئ الأسباب لأقف بين أيديكم اليوم نتحدث عن بسط البصر. أبرأ إلى الله من حولي وقولي وأستعين بالله جل وعلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة، فرغ القلوب من كل شواغل الدنيا واعلم أنك وحدك لا غيرك المقصود بهذه الموعظة. نعم، أنت أنت، لا زيد ولا عمرو هو المقصود بهذه الموعظة، وما الأمة إلا أنا وأنت. ورحم الله رجلا استمع فتعلم فعمل فدعا غيره. أيها الأحبة، من الخطورة في المكان حاسة البصر، لذا فإن الحديث عن ضبط البصر حديث هام. لماذا؟ لأن النظرة سهم مسموم، ينظر الإنسان أيا كان رجلا أو امرأة إلى ما لا يحل له فتحرك هذه النظرة شهوة وتشغل الفكر وتنبت الهوى فتعمل في العقل وفي القلب وفي الجسد كما يعمل السهم المسموم. وإن نزع السهم يظل السم يجري في الجسد. مهم أن نتحدث عن غض البصر لأن هيبة الله في القلوب قلت، هيبة الله في القلوب قلت، والمراقبة ضعفت، وأصبح إدمان النظر وتكرار النظر أحدث في قلب المؤمنين بلابة، فلم يعد الإنسان يؤنب نفسه على نظرة حرام، بل والله الذي استوى على عرشه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فهي تخرج بجثة الرجال. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء وفتنة بني إسرائيل كانت في النساء. مهم أن نتحدث عن غض البصر لأن العراقيل وضعت في طريق الحلال وفتحت الأبواب والقنوات والمواقع على الحرام. نعم، لأن زيارة الجسد رادت والحياة قل، فأين العصمة وأين النجاة؟ النجاة في تحقيق قول الله: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ديني، إنه دين الإسلام، ديني هذا هو لحمي ودمي، بل افعل ما تشاء بلحمي ودمي، أما قلبي فهو ملك لله. فظن هذا القيصر ربما كان العبد غير جذاب، فقال سنصر وأعطيك نصف ملكي وأشاركك في سلطاني، فتجلس بجواري على هذه الأريكة لنحكم أكبر إمبراطورية تطلع عليها الشمس. فقال هيهات هيهات، فأمر به فحلحت السجن وعقد مجلسا للمشورة، ماذا نفعل مع هذا الرجل حتى نرده عن دينه وندخله في ديننا؟ وبعد المشاورات والمداولات خرج هذا الرأس، فقالوا يا قيصرنا الشهوة طريق مجرد ما استعملت إلا وأتت بعجب العجاب. فاستقر الرأس على أن يرسلوا إلى هذا الصحابي، واسمه عبد الله بن حذافة السهمي، اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، أن يرسل إليه أجمل نساء بلاد الروم، ووعدها القيصر بأموال وألوف مؤلفة على قبلة واحدة أو على أن يقع عليها ولو مرة واحدة. فدخلت إليه وهو في سجنه، وانظروا يرحمكم الله، شاب مغرق فيه من الشهوة والقوة فالله به عليم، وإن فعل هذا الأمر فلن يطلع عليه أحد، ولكن أين علام الغيوب؟ أين الذي يعلم السر وأخفاه؟ أين هذا الإيمان الذي تشبع به هذا القلب؟ فدخلت عليه هذه البغية الثانية تراوده عن نفسه، تدور حوله، ترتمي في أحضانه، لو كنت مكانه ماذا كنت تصنع؟ استغاث واستجار بالله، ولسان حاله رب السجن الإسلام وأهله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عندها أدرك القيصر أن هذا الرجل ليس للبيع ولا للشراء، فقال: قبل رأسي وأعفو عنه. فاشترط عبد الله بن حذافة وقال: وما علي من أن أقبل رأس هذا الفاجر، ولكن تعفو عني وعن كل أفضل المسلمين. الله أكبر. ما عاشوا لأنفسهم، فقبل رأسه، فأحسن إليه القيصر وأعطاه 30,000 دينار وثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفا. فدخل على المدينة في عهد عمر رضي الله عن عمر، ولعن الله من كره عمر، لعنة الله على كل من نال من عمر وأبي بكر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ابن حذافة وضمناه على عمر أخبر الخبر، فقال عمر: حري على كل مسلم، لزاما على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه. فقبلها عمر وقبلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتبقى السؤال الهام: تخيل لو سقط عبد الله بن حذافه حاشاه في دائره الشهوه وفي مستودع الرذيله، ترى هل حقق ما حقق؟ هل كان سيستشعر ساعتها حلاوه الانتصار؟ الحديث لي ولك، الحديث لي ولك. واسمع إلى ما قال ابن القيم رحمه الله: يا مخلص العزم، يا دنيء الهمة، تقول في هذه الأيام كثرة الفتن وتبرد النساء وأطلت علينا مقاطع العري والإباحة في الهاتف وفي التلفاز وفي الشوارع، وأصبح الانتقاء يمارس هنا وهناك، لا نستطيع، الفتنة شديدة. اسمع، يقول ابن القيم: يا محلف العبد، يا دنيء الهمة، أين أنت والطريق؟ طريق المؤمنين الصادقين في هذا الطريق تعب فيه نوح، تعب فيه آدم، ولاح لأبيه نوح، وألقي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، ودخل يوسف السجن وبيع بثمن بخس، وخاف الضر أيوب، وزاد بكاء داود، ونشر زكريا بالمنشار، وذبح السيد الحصون يحيى، وألقي في اليم موسى، وصار مع الوحش عيسى، وخاف كل صنوف الآلام والأحزان والمواجع محمد صلى الله عليه وسلم. أما سمعت قول الله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، فإما أن تحيا مستقر على النفس والشيطان والشهوة، وإما أن تحيا حياة العبيد، إما أن تكون عبدا لشهوتك، إما أن تكون آسرا لهواك، إما أن تكون مملوكا لشيطانك. فاختر لنفسك. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تريد حلاوة الانتصار؟ غض البصر، واعلم يرحمك الله أن حفظ البصر أهون مما بعده. من فوائد غض البصر الزرافة. نعم، الزرافة يرى الإنسان الأمور لا من ظاهرها كما يراه البعض، ولكن يرى ما بين السطور لا يفتح ولا تنطلي عليه الظواهر. قال بعض الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة فالتحم وحمل السواك وكسر الثياب، عمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المسلمين. أن الله أكبر فقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تريد الفراق السابقة غض بصرك عن الحرام، هي مكانة سابقة عالية، حكر على من؟ خاصة بمن؟ بمن غض بصره عن الحرام. هذا الخليفة الحي عثمان رضي الله عنه، ولعنة الله على من قتله وعلى من كرهه. عثمان رضي الله عنه يدخل عليه رجل بعدما نظر الى امرأة، فقال عمر، فقال عثمان لهذا الرجل: اما تستحون تدخلون علينا وفي اعينكم الزنا؟ فقال الرجل: يا عثمان، يا امير المؤمنين، اوحي بعد رسول الله؟ فقال عثمان: لا، ولكنها فراسة صادقة. هذا الشافعي رحمه الله، هذا الشافعي رحمه الله يجلس بجناء الكعبة بجوار البيت العتيق، ومعه محمد بن الحسن، وحوله أناس جلوس، فإذا برجل يقف عند باب المسجد الحرام، فقال الشافعي: أرى هذا الرجل حسن؟ وقال محمد بن الحسن: لا، أراني أراه نجار. فقام أحد الجالسين وذهب إلى هذا الرجل وقال: ماذا تعمل؟ انظر يرحمكم الله. فقال: كنت حدادا وأنا اليوم نجار، كنت حدادا وأنا اليوم نجار. تريد الفراق السابقة؟ غض بصرك عن الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فصبر وشكر فتاب واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. كيف اغض بصري في زمن تموج فيه الفتن موج البحر عبر الفضائيات وفي الطرقات وفي اماكن العمل وعلى الهواتف؟ اصبحت الفتن تطار بالعبد المؤمن والله في يقظته وفي منامه. كيف يستعين الانسان بعد الله على غض البصر؟ قيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ اسمع، فهذه خلاصه الموعظه. فقال الجنيد رحمه الله: بعلمك ان نظر الناظر اليك اسبق من نظرك الى المنظور اليك. نظر الله اليك اسبق ممن تنظر اليها او ممن تنظر اليك. والحديث: يا ايها النساء، يا نساء المسلمين، ليس قصرا وحكرا على الرجال، فالله قال: كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضن. وكل المؤمنات يغضن. اذا وضع العبد المؤمن هذه الحقيقه في قلبه وراقب الله وعلم ان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، وكان في قلبه قليل من ايمان او مدحه من اسلام، يعلم ان الله لا يخدع ولا يطلع عليه. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الرجل يقول في القوم، مجموعة من الرجال في الطرقات في النادي هنا وهناك، فتمر بهم المرأة فيفعل في نفسه وكأنه يغض البصر عنها، فإذا ما وجد من أصحابه غضة نظر إليها، فينتظر إليه عاد إليهم، والله يعلم من قلبه أنه ود لو أن نظر إلى عورتها. ترى هل ينطلي ذلك على الله؟ هل يخدع الله؟ المسلمين التي تسير في الطرقات ينسؤنا. ربما كانت بنتي او بنتك او زوجي او زوجك او اختي او اختك وكلنا رعاه ومسؤولون عن هذه الرعية. هذه النساء التي تمشي في الطرقات كاسيات عاريات من سقط الارض واخرجتهم. اما عرفتم يا معاشر الرجال انكم موقوفون ومسؤولون عن هذه النساء. عبيد بن عمر واحد من التابعين وكان قاضيا في المدينة يحضر مجلسه بعضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك امرأة فاجرة دانية جميلة المنظر، فقالت لزوجها: ترى احد ينظر الى هذا الوجه الذي هو كتلقة القمر ولا يسلم؟ فقال زوجها: لا، الا رجل واحد، الا رجل واحد. فقالت: ومن هو؟ قال: عبيد بن عمي. فاستأذنت من زوجها، عفوا، استأذنت من هذا الزيوت ان تعرض نفسها عليه لتفتنة. وكان الرجل يدرس في الحرم المكي، فتعرضت له وكأنها تريد ان تسأله، فقل يما بينه وبينها، فكشفت عن وجهها وكأنه في القبقبه. فقال لها بعدما قالت له: اني فتنت فيه، فانظر ماذا ترى في امري. فقال لها: اسألك بعض الاسئلة، اصدقيني القول، فان اجبتيني صادقة نظرت في طلبك. فقالت: اعاهد الله ثم اعاهد الا اكذب في اي سؤال. فقال لها: يا ملك الله، ولتسمع الكاسيات العاريه، ولتسمع النساء التي لبست العبايات الضيقه، ولتسمع نساء المسلمين التي وضعت مستحضرات التجميل في وجوههن، ولتسمع نساؤنا التي تمايعت في قولها مع التجار ومع الباعه في الاسواق. وليسمع كل من رفع الهاتف واعتدى على حرمات المسلمين في ظلمة الليل. والله ان الله لا ينام. اسمعوا يا شباب، اسمعنا يا بنات، والله ان الله لا ينام، والله ان الله لا ينام. كل شيء عنده بمقدار، لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اكبر من ذلك ولا اكبر الا هو في كتاب مبين. فسالها فقال: يا مس الله، لو نزل بك ملك الموت فنزع روحك، اكان يصرك اني اجبت منك هذه المساله؟ فقالت: اللهم لا. قال: صدقتي. السؤال الثاني: اذا وضعتي في القبر وجاء الملكان للسؤال: او كان يسرك اني لبيت لك هذه المطلبه؟ فقالت: اللهم لا. فقال: صدقتي. فقال: يا ابت الله، اذا عرض الناس على الموازين وتطيرت الكتب، او كان يسرك ان تجدي في كتابك اني وقعت عليك في حرام؟ فقالت: لا. فقال: صدقتي. فقال: يا ابت الله، ارايت ان وقفت بين يدي الله لمناقشه الحساب، او كان يسرك الصدور. خف من الله واعلم انك ما اعطيت الله الا بنعمة الله. تخيل عافاك الله لو خلقت كثيفا او خلقت يا ايتها المرأة كثيفة، اكنت او كنت تنظرون الى الحرام؟ النعم لا تقابل الا بالشكر. وان زادنا ربكم لئن شكرتم لازيدن لكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. لو كنت ابكى لا تنطق، اكنت تدعو على رفع الهاتف ومباركة بنات المسلمين وهتك الاعراب؟ لو كنت اشد لا تحرك يدا ولا رجلا، اكنت تدعو ان تدخل على المواقع وتنشر صور الحرام وتتركها للشباب هنا وهناك؟ ما عطي الله الا بنعم الله. حقق الخوف، والخوف يا عباد الله ثمرات اعمال كثيره، منها قراءه القران وصلاه السنن وصلاه الليل واتباع الجنائز وتغسيل الموتى. واخيرا اذكركم قبل ان اغادر هذا المكان، الناس يوم القيامه في واديان، اما في جنه عرضها السماوات والارض، واما في نار تلظى. قال بعضهم يصف النار بعدما صور الله حالهم وهم يفترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فلما انقطع هذا الرجاء ومحي هذا الامل نادوا على اصواتهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فما استجيب هذا الطلب؟ فلما يأتوا من ذلك صرخوا بأعلى أصواتهم يا أهل الجنة يا أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فجاء الجواب إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. فتمنوا أن لو يموتوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حتى هذه الأمنية لم تحقق. قال إنكم ماكثون. ماكثون بماذا؟ ماكثون بماذا؟ في الأغلال والسعير والسقوط والحر الشديد والقعر البعيد والجبر العظيم. ثم يأتي هذا التصوير، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت الذي كنت تنظر إلى الحرام، ذق إنك أنت نفس الأعراض، ذق إنك أنت الزاني وإنك أنت الزانية. قال بعضهم يا لباسهم نار، أعميت أبصارهم وأفرقت ألسنتهم وكسرت عظامهم وقطعت ظهورهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم. من يجيرهم؟ لا لا والله لا أحد إلا رحمة الله عز وجل. كن من أهل الرحمة وخف من الله، خف من الله وخاف من الله يا أمة الله، فإن الله لا يضل ولا ينسى. ومن عظيم رحمته أن من تاب تاب عليه، ومن عاد قبله، ومن ترك باب فتحنا، ومن استغفر غفرنا. أين هم مع الله؟ لا إله إلا الله. ثم إلى الله وأعقد العهد على غض البصر. والله ستجد عز الدنيا قبل الآخرة، والله ستجد عز الدنيا قبل الآخرة. إذا أردت أن تنظر إلى حرام فارفع فقط عودا من كبريت وقربه من عينك. إن فاقت هذا العود فانظر إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن ناركم الذي تدخلونها في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. الخلاصة لا يطوى أحد على النار. الخلاصة غض بصرك. كيف أغض بصري؟ والفتن هنا وهناك. أقول خف من الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحل بيننا وبين معاصيك. اللهم حل بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك عفة البصر وعفة اللسان وعفة الفروج. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم تب علينا وعلى كل العصاة. اللهم تب علينا وعلى كل العصاة. اللهم تب علينا وعلى كل العصاة. اللهم اجب دعانا. اللهم اجب دعانا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كونوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ومن يحب ممن يقال له الان كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعل هذه الموعظه شاهده لنا لا علينا. اللهم ارزقنا الخوف منك في الدنيا. اللهم امنا يوم يخاف الناس. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم رضاك والجنه. اللهم رضاك والجنه. اللهم رضاك والجنه. يا بر يا سواه يا ذا الفضل العظيم ارزقنا يا ربنا توبه النصوح. اللهم ارزقنا توبه النصوح تغفر لنا بها كل ما مضى وتعصمنا بها فيما هو اهل. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه. اللهم ارزقنا ربنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وعند الموت شهاده وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم احشرنا مع سيد المرسلين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك نشكو حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم قنا يا ربنا من الشقاء الى السعاده ومن المهابه الى الكرامه ومن الغي الى الرشاد ومن الضلال الى الهدى ومن الفقر الى الغنى ومن المرض الى العافيه ومن البدعه الى السنه ومن الشرور كلها الى الخيرات كلها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الحياه. اللهم ارزقنا الحياه. اللهم ارزقنا الفضيله. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.